يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرته الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره بأول مباشرته الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتضير به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، كقوله الطيرة من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لأنه كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يثبه بالتوكل. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضره. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد في الألوهية.